חלון יסיר, אולי לפעוץ אל ימר. עד יג'יבו לי בגווי מירה לי אי מדי משבל לו اشتحردح يا بابا اشتحردح يا وراني بدايق انا كره منهم انا بعد عليهم انا مشوش فيهم انا اي عسو يعسو في دي سطوري يعسو يا ويموتو يموتو اللي جالو يموتو يا ويطلو يطلو في الصناب يطلو جيبوا لي ضلوا انت طل وانا طل طياره طياره اي اي اي اي اي انتوما ضلوا تعسوا وحنا نحويسوا نبغي لابيسين انا الموت على الزين انا جيبوا لي كوكتيل راه عجبني البرد الحيل جيبوا لي لي فروي وكثروا لي كيوي زيدوني حاجة حلوة راني فكرت العدوة كعط اللي صوره وعلى عمري ناكله اللي نكتلكم منا اللي نزيركم منا اللي نقنطكم منا اللي نحرحركم منا اللي نبكيكم منا يا نبغي الهمة موت على لاكلاس نبغي نتفحشش كاس العمري عطيت ريحة العمري مقلش عمري همولي شكون يسالني نطرتك تصدامي البي ار ار جيري وندير لا تورني نبغي طيارة غيرة نموت على لي فواياج انا نبغي نتغرب انا نبغي نحوس انا سينا الحيج هولندا في جيبي باسبور ويمت برلين دور كل ليل وعيش غاية على جايبين هي مورايا يا كل ليل وندور غاية على جايبين هي مورايا لو مسكين عايش على قدي ما فيناش كريدي لو مسكين عايش على قدي عندك هادي عندك يا موكر عند يا ربا يوزير جيني يا ربي سير ما تخس يا زمتيا للهم انتيا انتيا خير منهم انتيا فحل عليهم انتيا للهم ايا ماريو يوسف وقوتل امير عمري ديري كي تبغي ونعيشك يبارغي مكاش اللي حاسبك راجلك في كتابك مكاش اللي حاسبك عمري نحمل لك وجهك مكاش اللي توصلك نبغي نفواياجي نبغي نسنافي في قلبي نغدا ما نوليش يا في موريال ونعيش في قلبي نغدا ما نوليش يا في دبي ونعيش في الأمريك ونعيش اللي نزيركم منا يا وانا اللي نخرج فيكم